بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في اللو، وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. يعني الأقرب أن يقول قدر الله وما شاء فعل، لأن خبر محذوف، أي هذا قدر الله. نعم، وإن قال قدر الله جاء في رواية أخرى، لكن هذا أظهر والله أعلم. نعم. فإن لو تفتح عمل الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استعمال لفظة لو تقع على قسمين: محمود ومذموم. القسم الأول المحمود، كان يقولها العبد متمنيا للخير، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أهللت بعمرة، متفق عليه. قوله في الرجل الذي يتمنى الخير: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله، رواه الترمذي. هذا تمنى الخير فلا حرج في ذلك. والقسم الثاني مذموم، كان يقول عليه أو يقع عليه أمر لا يحبه، أو يقع منه أمر لا يحبه كذلك، فيقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. فهذا من عمل الشيطان، لأن فيه من المحاذير: المحذور الأول أنها تفتح عليه باب الندم والسخط والحزن الذي ينبغي له إغلاقه، وليس في ذلك نفع له. والمحذور الثاني في ذلك أنه سوء أدب مع الله تعالى، وسوء أدب على قدر الله، وفيه نوع اعتراض على أقدار الله، وفيه نوع من ضعف الإيمان وغير ذلك من المحاذير. فينبغي للمسلم أن يعرف هذا التقسيم حتى لا يضره. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، المؤمن القوي في إيمانه، في تقواه، في مراقبة لله تعالى، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع، العمل الصالح، والتوفيق لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم. أحسن الله إليك. قال الإمام ابن باز رحمه الله وإياه في شرحه لهذا الباب: أي في حكم هذه الكلمة، وهل تجوز أو لا تجوز؟ والمقصود أنه لا ينبغي استعمالها لمعارضة القدر، بل يجب التسليم والصبر وعدم المعارضة للقدر بكلمة لو عند موت قريب أو مرض أو مصيبة. وقوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، هذا ذم لهم وعيب. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، فدل هذا على أنه لا يجوز استعمالها عند معارضة القدر في مرض أو هزيمة أو نحو ذلك. وإن هذا من شأن المنافقين، لأن قدر الله ماض وشأنه نافذ، وإنما شرع الأسباب لحكمة بالغة، فعلى المسلم أن يتعاطى الأسباب فإذا نزل القضاء فليس له أن يعترض بعد ذلك. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، الحديث. فإذا أصابك شيء فقل قدر الله وما شاء فعل. وبعضهم ضبطها بقدر الله وما شاء فعل، أي قدر هذا الشيء الواقع، والمعنى الأول أظهر، أي أن هذا الواقع هو قدر الله، أي مقدور الله، وما شاء الله فعل. سبحانه. نعم. قوله: لو تفتح عمل الشيطان، أي تفتح على العبد عمل الشيطان، أي وسواسه وتشكيكه، فينبغي للمؤمن أن يتجنبها حتى لا يقع في حبائل الشيطان وإملائه ما لا ينبغي، لأن هذه أمور لله، هو الذي قدرها. ولهذا قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. فمثلا إذا عالج مريض عند طبيب ثم مات، لا يقول لو ذهبت به إلى طبيب آخر أو الخارج إلى آخره، بل يقول قدر الله وما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا يعترض بلو. أما إذا كانت لو لبيان ما ينبغي كقوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت الحديث، فهذا ليس اعتراضا بل هو لبيان الأفضل، كقولك لو علمت أن هذا واقع لفعلت كذا وكذا، مما يبين للناس أنه الأفضل، وكقول لو علمت فلانا مريضا لزرته، وما أشبه ذلك مما يخبر به عن أسفه على ما فات، وليس على سبيل الاعتراض، فهذا ليس داخلا في الباب، وإنما الممنوع الاعتراض على القدر. انتهى كلامه رحمه الله. بارك الله فيك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.